والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، واللفظ لابن أيوب. قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال: أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني. إيش؟ عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث وقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. وحدثنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس على السمع والطاعة، والمبايعة هي المعاهدة والالتزام، يبايعهم على أن يسمعوا ويطيعوا لولاة الأمور. فيه وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، لكن هذا مقيد بالأحاديث الأخرى التي فيها بالمعروف، السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف. أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، وقال: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. هذا مطلق، والقاعدة عند أهل العلم أن الأحاديث المطلقة تقيد بالأحاديث المقيدة لها. كان يبايع على السمع والطاعة، والمبايعة هي المعاهدة والالتزام. قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم عباده وجماعة على ما بايع عليه النساء، وبايع النساء على لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترنه بين أيديهن وأرجلهن. وبايع الرجال أيضا بيعة مثل هذه البيعة. قال بعد ذلك: فمن أوفى منكم فأجره على الله، الموفى بالبيعة، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به كان كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا يعني فسلم ولم فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. يعني من أدى الواجبات ترك المحرمات وفى بالبيعة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم على التزام بالطاعة والبعد عن الكبائر، فمن وفى ذلك فأجره الله، ومن فعل شيئا من ذلك، اقترف شيئا من الكبائر ثم أخذ به وعوقب كان كفارة له، في دليل على الحدود كفارة، ومن سلم فهو تحت مشيئة الله، أمره إلى الله. النبي عاهد الجماعة على ذلك، وعاهد وبايعهم على هذا، وبايع النساء على هذا البيعة. وكان إذا بايع الرجال يبايعهم باليد، يقبض على اليد يصافحهم مصافحة، وأما النساء فإنهم بايعهم بالكلام ولا يصافحون. وفي هذا الحديث قال: بايعنا الرسول على السمع والطاعة، وقال لهم فيما استطعت. هذا من رحمته وشفقته بأمته، يعني في الشيء الذي يستطيعونه. كان يلقنهم قال فيما استطعت، سمع الطاعة في الشيء الذي يستطيعونه، أما الذي لا يستطيعونه فلا، فهو معفون عنه. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحديث الثاني حديث ابن عمر قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ الآخر: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا 14 سنة، فلم يجزني، وفي اللفظ: ولم يرني بلغت. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا 15 سنة فأجازني، يعني أجازه في الجهاد والقتال. دل هذا على أن غزوة الخندق كانت سنة 4 من الهجرة، لأنها كانت بعدها بسنة، لأن أحد متفق على أنها في السنة 3 من الهجرة، والخندق اقتلهم فيها. في هذا الحديث أنه عرض عليه بعد الأحد بسنة، دل على أن الخندق كانت سنة 4، وفي دليل على أن من بلغ 15 سنة من الصبيان فهو بالغ. هذا إذا لم ينبت شعرا خشنا حول الفرج ولم يحتلم، أما إذا احتلم قبل ذلك أو متى شعر خشن فإنه يكون قد بلغ البلوغ. له علامات: العلامة الأولى لمات الشعر حول الخشن، الشعر الخشن حول الفرج، فإذا أنبت شعر خشن حول الفرج فهو بالغ، ولو كان ابن 10 سنين أو 12 سنة 12 سنة. العلامة الثانية الاحتلام، إنزال المني في اليقظة وفي النوم، إذا أنزل منيا فهو بالغ. العلامة الثالثة بلوغ 15 سنة، إذا لم يجد لا هذا ولا هذا، إذا بلغ 15 سنة كما في هذا الحديث فهو بالغ. وتزيد الأنثى علامة الرابعة وهي الحيض، إذا حاضت فإنها تكون بالغ ولو كانت من 9 سنين. ولما قدم على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة نافع وحدث بهذا الحديث، قال إن هذا لحد بين الصغير والكبير، يعني فاصل، يعني بلوغ 15 سنة فاصل. وأمر أن يفرض لمن بلغ 15 سنة، يعني يفرض له عطاء سنويا من بيت المال، كانوا يفرضون عطاء سنوي من بيت المال للرجل. وأما الذي لم يبلغ 15 سنة فلا يفرض، يجعل مع العيال مع الذرية تبعا لأبيه. ومن بلغ 15 سنة يكون مستقل، رجل مستقل يفرض له من بيت المال عطاء سنوي. وهذا العطاء السنوي الذي يفرض من بيت المال يشبه ما يسمى عندنا هنا في المملكة العربية السعودية المناخ أو المركاب، يأتي جماعة كل سنة وينخون إبلهم عند الحكومة ويعطونهم مقررة سنويا. وكان في الأول يعطى مع المال أيضا طعام وكسوة، ثم اختصر على المال السنوي، ثم صار بعد ذلك يعطون هذا المقرر السنوي وهم في بلادهم. في الأول يأتي من بلده وينيخ الحكومة ثم يعطى هذا المقرر السنوي كل سنة. وإلى الآن يسمونها المناخ أو المركاب، بعض الناس مكتوب لا يأتي كل سنة ويأخذ هذا المرتب السنوي يسمى المناخ أو المركاب. هذا كان عند الصحابة ومن بعدهم يسمى يفرض له عطاء من بيت المال عطاء سنوي. ولهذا عمر بن عبد العزيز كان يفرض لما بلغ هذا الحديث، يفرض لما بلغ 15 سنة العطاء السنوي لمن بلغ 15 سنة، ومن كان دون السن هذا السن يكون تبع لأبيه مع الذرية والعيال. نعم. وحدثناه وما يدل على أن البت الخشن من البلوغ قصة كعب القرظي من بني قريظة، لما حكم سعد بقتل المقاتلة وسب الذرية والنساء وشكوا فيه، كشفوا عن معتزلة فوجدوه لم ينبت فتركوه ولم يقتلوه، ومن أنبت شعر الخشن قتلوه لأنه من الرجال. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان حاء وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني. حدثنا يحيى بن أيوب قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وحدثنا أبو ربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن وأن يناله العدو. قال أيوب فقد ناله العدو وخاصموكم به. نعم. هذا فيه دليل على النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو بهذه العلة، مخافة أن تناله أيديهم بسوء أو امتهان. هذه العلة النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم بسوء. في الآخر لا تسافروا نهي إلى أرض العدو. قال فسافر لا ولئلا يجادلكم به. وإذا انتفت هذه العلة جاز السفر بالقرآن، وقد انتفت هذه العلة في هذا الزمن، فإن القرآن موجود الآن عند الكفرة، بل يطبعونه ويقرؤون في إذاعاتهم. ومن العلماء من أجاز السفر بالقرآن مطلقا، ومنهم من منعه مطلقا، ومنهم من فصل كما جاء في الحديث 3 أقوال، قيل يجوز بالسفر بالقرآن مطلقا، وقيل لا يجوز مطلقا، وقيل يجوز إذا لم يخف من أن تناله أيديهم بسوء سوء أو امتهان. وهذا قول وسط هو الذي دل عليه الحديث، قال مخافة أن تناله أيديهم، فإن تتناله جاز. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن أيوب حاء، وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علية والثقفي فإني أخاف، وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان مخافة أن يناله العدو. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر رضي الله عنهما في من سابق بها. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حاء، وحدثنا خالف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد عن أيوب حاء، وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا محمد المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حاء، وحدثني علي بن حجر وأحمد بن عبدة وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاء، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة حاء، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بمعنى حديث مالك عن نافع، وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن علية قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد، يعني قفز وثب به المسجد، لأن يعني السباق من كذا إلى المسجد وكان جدار قصير، قفز به الفرس جدار المسجد، الغاية هي المسجد، وصل الغاية ثم وثب وقفز المسجد، وهذا فيه مشروعية السباق على الخيل، وفيه مشروع تضمير الخيل، الخيل المضمرة ويقال المضمرة، في مشروعية السباق على الخيل لما فيه من التدرب على الجهاد تمرين، وفيه أيضا مشروعية تعلم على ضروب الرماية وأنواعها من السباق والرمي لما فيه من التمرن والتدرب على الجهاد، في مشروع السباق على الخيل، والسباق مشروع على الخيل وعلى الإبل وعلى الأقدام، لكن إذا كان بعوض فلا يجوز إلا في ثلاث، إذا كان فيه رهان أو عوض فلا يجوز إلا في الخيل والإبل والسهام، لما جاء في الحديث الأخر لا خيل إلا في سبق إلى نص أو حاف، لا سبق يعني لا عوض إلا في نصل السهام أو خف الإبل أو حافر الخيل، فهذا الحديث فيها مشروع السباق على الخيل لما فيه التمرن والتدرب على الجهاد، وفيه مشروع تضمير الخيل، وتضميرها هو أن تطعم طعاما كثيرا حتى تسمن، ثم بعد ذلك تحبس في مكان ويقلل عليها الطعام فلا يعطى إلا مقدار قليل يكفيها، ثم تجلل بالجلال وحتى تعرق ويذهب رهلها ويخف لحمها وتشتد سواعدها وتكون قوية، قوية الساعدين وسريعة الجري والعدو، لكن المضمرة هي المعدة المهيئة للجهاد بإطعامها طعام خاص وحبسها في مكان مدة وتجليلها بالأشياء حتى تعرق ويذهب ويخف يذهب رهلها ويخف لحمها تشد سواعدها وقوائمها فتكون سريعة الجري والعدو، فتضمير الخيل مشروع لما فيه من الإعداد الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم سابق ميل الخيل المضمرة من كذا إلى كذا مسافة 5 أميال، والميل كيلو 700 متر و 800 متر، وأما الخيل التي لم تضمر فكان مسافة السباق ميل أقل، لذلك سريعة وقوية وهذه أقل. نعم، كان ابن عمر فيما سابق، وكان يجعل على وفي دليل على يجعل نهاية والسباق من كذا إلى كذا، جعلوا العلامة من كذا من حفية إلى مسجد بني زريق. فقال ابن عمر كان في المسجد، فلما وصل المسجد وكان جدار قصير قفز وثب طفف قفز المسجد من سرعة سريع. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصي الخير إلى يوم القيامة. وحدثنا قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله حاء، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك عن نافع. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد قال الجهضمي حدثنا يزيد حاتم بن وردان. نعم. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم ابن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد قال الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: الخيل معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. وحدثني زهير بن حرم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقوص بنواصي الخيل، الخير معقوص بنواصي الخيل. قال: فقيل له: يا رسول الله بما ذاك؟ قال: الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. نعم. معقود ومعقوص بمعنى واحد، وهو الملوي المظفر، الشعر الملوي المظفر يقول معقود ومعقوص، والناصية الشعر المتدلي على جبهة الفرس، والمراد الفرس ذاته، بمعنى أن الخيل معقود في الفرس ذاتها، عبر بالناصية ورد الجميع. وهذا في حديث فيه فضل الخيل وأنها لا تزال باقية إلى يوم القيامة، وفيه دليل على أن الجهاد باقي إلى يوم القيامة، دليل على أن الجهاد باقي إلى يوم القيامة. جاء في الحديث الآخر أنه أن الجهاد باقي إلى يوم القيامة حتى يقاتل آخر أمة الدجال، يقول عليه الصلاة والسلام: فالدجال يقاتله المؤمنون مع عيسى عليه الصلاة والسلام، والجهاد باقي، والحج كذلك بعد عيسى وبعد أجل المأجوج يحج هذا البيت. وفي فضل الخيل، والمراد الخيل معقود في نصير الخيل يوم القيامة، يعني المعدة للجهاد، الخيل معقد للجهاد معقود في نصير الخيل يوم القيامة. وسبق الحديث أن الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، والذي له ستر رجل ربطها تغنيا وتعففا، ولم ينسى حق الله في ظهورها ولا في رقابها، تعفف بها ويكف وجهها عن الناس، وجهه عن الناس يكسب عليها. والذي عليه وزر رجل ربطها فخرا ولواء معادة لأهل الإسلام وأشرا وبطرا فهي عليه وزر. وفيه إشارة إلى أن الخيل هي التي تكون عدة للجهاد، وهو يدل على أن هذه المخترعات الحديثة تزول في آخر الزمان، وأنه يرجع الناس إلى الخيل وإلى السيوف. ويدل على هذا ما جاء في الحديث التي في آخر الزمان، الحروب في آخر الزمان أنها بالسيوف، وأن فتح القسطنطينية يفتحه المؤمنون ويعلقون سيوفهم بالزيتون، ثم يصيح الشيطان: إن الدجال خلفكم في أهلكم. دل على أنه عند فتح القسطنطينية، عند خروج الدجال، يكون القتال بالسيوف. ولو كانت المخترعات الموجودة في الحديث ما صار بالسيوف، صار بالطائرات والصواريخ.

أنه ضمن له الجنة، وإن بقي فإنه يرجع بما نال من أجل أو غنيمة، وضمن له إما الشهادة وثواب الشهادة معلوم، وإما الأجر والغنيمة مع بقائه. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل على تمني الخير والشهادة، والنبي تمنى الشهادة 3 مرات، في الحديث الآخر تمناه 4 مرات، قلت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل 3 مرات، في اللفظ الآخر 4 مرات. وسيأتي أيضا أن الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا 10 مرات، يقتل 10 مرات لما رأى من فضل الشهادة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا أنه يود أن يخرج مع كل سرية، كل سرية تخرج يود أن يخرج معها. هناك غزوات شارك فيها النبي خرج فيها، وهناك سرايا خرجت وهو في المدينة، ويريد أن يخرج مع كل سرية، لكن الذي منعه من ذلك أن أصحابه يريدون أن يشاركوه، وكثير من الصحابة فقير ما عنده استطاعة ولا قدرة يتجهز في الجهاد، فيشق عليهم أن يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء يعينهم يحملهم عليه في الجهاد، فلا يجد ليس عنده ساعة يحملهم، وهم ليس معهم شيء، وإذا خرج شق عليهم ذلك، وهو لا يريد أن يشق عليهم، فلذلك يمتنع عليه لا يخرج في السرايا، ويريد أن يخرج، لكن كل هذا رفقا بأصحابه. الصحابة لا لا لا يريدون أن يتخلفوا عنه، وكثير منهم ما عنده استطاعة تجاهل، ما عنده راحلة ولا سلاح ولا زاد، ما يستطيع، والنبي لا يستطيع أن يعينه، ما عنده شيء حتى يحملهم، فيشق عليه من يتخلف عنه، ويشق عليه ما يشق عليه، فلهذا كان ما يخرج. أعد الحديث تضمن الله عمن عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي. نعم، بهذا القيد لا يخرجه إلا الجهاد والإيمان، الإيمان لا بد من الإيمان والتصديق، ما يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان برسله وتصديق بكلمات الله ووعده الصادق. نعم، لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكن الذي خرج منه. نعم، فمضمون له الجنة إذا خرج بهذه النية، جهادا في سبيل الله تصديقا به وإيمانا بالرسل. نعم، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكن الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك. وكالكلم الجرح، يعني ما جرحه في سبيل الله يأتي يوم القيامة لونه الدم وريحه ريح المسك. نعم، لولا والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلافه. أن يشق، وفيه الحلف، حلف الإنسان لتأكيد الكلام، وإن لم يطلب منه الحلف، ويحلف يقول الذي نفسي بيده، كثيرا ما يحلف بهذا، ونفوس العباد كلها بيد الله، وفي إثبات اليد الله عز وجل. نعم، والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم، ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. سم نعم، في اللفظ الآخر 3 مرات. نعم، أحسن الله عليك، 4 مرات. نعم، ذكرت في العبارة في قوله تشكي، قال تشبيها بالشكاء الذي تشكل به الخيل. إيه؟ يعني تقف على القوائم، على قوائم الثلاث. نعم، مفاخرة كانوا، ها؟ كانوا يضعونها بطريقة مفاخرة، يعني يوقفونها على 3. نعم، أحسن الله عليك. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بهذا الإسناد. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته الا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بان يدخله الجنه او يرجعه الى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من اجر او غنيمه. تكفل يعني كفاله، ثم تضمن المعنى واحد، يعني مكفول ومضمونه له الجنه، تصديق بكلمه، قيل كلمه الشهاده، وقيل تصديق بالكلمه التي وعد الله بها المجاهد في كتابه على لسان رسوله. وكلمه الله تطلق على تشمل الخبر والامر، فالخبر يصدق والامر ينفذ. نعم. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذا مقصود منها الإخلاص، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، مقصود منها الإخلاص، الله أعلم بالمخلص الذي جرح في سبيل الله والذي أخلص في عمله وجهاده. نعم. من الذي يريد الدنيا أو المراءة أو الشهرة. نعم. إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون الدم، اللون لون دم، والريح ريح مسك. وحد يثعب عندك ولا يثعب؟ يثعب شك وبطاء عندك من باب ثعب يثعب. نعم. عفى الله عنك. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك. وقال رسول الله: العرف الريح، العرف عرف الريح، ريح المسك. نعم. عفوا عنك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد في يده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم، ولا يجدون ساعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم من يقعدوا بعدي. هذا هو المانع له، كان يخرج في كل سرية. نعم. قد فتح الياء والعين وإسكان المثلثة بينهما. نعم. باب فرحة ثعيب يثعبنا. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية بمثل حديثهم، وبهذا الإسناد والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا بمثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية كلهم عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف خلف سرية نحو حديثهم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله، إلى قوله: ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا، ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. يعني كل مؤمن يموت ويرى ما عد الله من الكرامة ما يود أن يرجع إلى الدنيا حتى لو أعطي الدنيا كلها، لأنه استراح من تعب الدنيا ونصبها وألمها ومتاعبها وهمومها، استراح منها، فلا يمكن، ما يود الرجوع إلا الشهيد. الشهيد إذا رأى فضل الشهادة والثواب العظيم ودرجة العطية يتمنى يرجع، لا ليعيش في الدنيا بل ليقتل، يتمنى 10 مرات يقتل ثم يرجع. وأما غير الشهيد ما يتمنى الرجوع أبد، استراح وجد الراحة وجد وحصل على رضا الله وكرامته فهو لا يتمنى رجوع إلى الدنيا. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. الله أكبر. حدثنا سعيد بن منصور الدنيا كلها ما تساوي شيء لو يعطى الدنيا كلها ما تمنى يرجع ما وجد بغيتها وجد ما رضى الله وكرامته فلا يمكن لو يعطي الدنيا كلها بحلافها ما تساوي شيء الدنيا. نعم نعم. الكافر هذا كلام في المؤمن يقول الحديث في المؤمن هو في الكافر قال ما من له خير عند الله صريح الكافر يقول يا يتمنى أن يكون ترابا ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليعمل قال الله ولو ردوا لعادوا لما هو عنه وإنه الكاذب نسأل الله السلام والعافية. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تستطيعه قال فأعادوا عليه 2 أو 3 كل ذلك يقول لا تستطيعونه وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية إلى آخرها. وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية قال أخبرني زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي توبة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغدوة في سبيل وفي هذا في فضل الجهاد في سبيل الله وأنه لا يعدله شيء. ولما قيل النبي ما يعدل الجهاد قال مثل مجاهد كمثل الصائم القانت القائم القانت يعني الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر والقانت المطيع لله حتى يرجع المجاهد. قالوا من يستطيع هذا يا رسول الله؟ قال لو طوقه لكان هذا مثله وهذا لا يطوقه أحد لا يستطيع أحد لو طوقه أحد وكان جائزا لأنه يعني ممنوع وصال الصوم وكون الإنسان يواصل في الصوم لا لو طوقه الإنسان وكان جائزا لكان المجاهد أفضل لكنه لا يطوقه لا يستطيع الإنسان أن يواصل الصوم ولا يستطيع الإنسان أن يستمر في قيامه من حين يخرج المجاهد حتى يرجع لكن لو طوقه وكان جائزا لكان الجهاد أفضل. نعم. إيه. نعم إيش نعم هذا كان النبي أضاف إلى الله كم الحديث قدسي من كلام الله. نعم سم جاء الحديث سورة الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال وصلى وقتها. هذا حسب اختلاف السائل والأحوال. نعم نعم، هذا في كتاب الجهاد، هذا في الجهاد، لازال داخل في الجهاد، كتاب الجهاد والصيام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وفي الإمارة، داخل في الإمارة، إمارة الجيش وإمارة الجيوش. نعم. لا هو سبق، هو سبق الجهاد. نعم سبق. يقول: ما حكم من يقول أن الخلافات بيننا وبين الشيعة هي خلافات على هامش العقيدة؟ الشيعة هو طبقات، ذكر أهل الفرق أنه 24 فرقة، منهم الكافر ومؤمن على حسب اعتقاده. فهناك الزيدية، 6 فرق من الزيدية يفضلون علي على عثمان المبتدعة، وهناك الرافضة الذين يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة ويزعمون القرآن غير محفوظ ولا يبقى إلا الثلث، ولا كفرة أنواع من الكتاب وأنواع من الكفر. كذبوا الله في قول إن القرآن محفوظ، وكذبوا الله في تزكية للصحابة، وعبدوا آل البيت. وهناك المخطئ الذي خطأه جبريل في الرسالة كفرة، وهناك النصيرية الذي يقول الله حل في علي، كل هؤلاء من الشيعة كفرة. وكيف الخلاف على هامش العقيدة وكفر إيمان المسألة. نعم. أحسن الله لك. يقول السؤال الثاني له: كيف نرد على من يشكك في حفظ القرآن أو حفظ الله للقرآن من خلال تعدد الروايات والقراءات؟ نرد عليه بقوله تعالى: إنا نحن الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظ. الله تعالى تكفل بهذا، ومن لم يصدق كلام الله فهو كافر. نعم. السؤال الثالث يقول: نسمع هذه الأيام قاعدة المجمل والمفصل، وأيهما يقدم على الآخر، فما توجيهكم في ذلك؟ هذا ما في إشكال، ما في معارضة بين المجمل والمفصل. المجمل يفسره المفصل، هذا إجمال وهذا تفصيل، ما في منافاة بينهما. نعم. السؤال الأخير يقول: ما حكم قصر الصلاة لمن سافر إلى غير بلده مع إطالة المدة؟ هل يقصر الصلاة حتى يرجع؟ إذا كان لا ينوي إقامة فإنه يقصر حتى يرجع، أما إذا كان ينوي إقامة مستقرة ونوى أكثر من 4 أيام فإنه ينقطع السفر من أول فريضة ويتم. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، هو الذي عليه الفتوى. إذا نوى أن يقيم في مكان أكثر من 4 أيام انقطع أحكام السفر من أول فريضة. أما إذا كان ما يدري متى ينتهي سفره ولم ينوي إقامة مستقرة، لو حاجة ما يدري متى تنتهي، هذا لا يزال مسافر. نعم. أحسن الله إليك. نعم. مسافر يقصر إذا كان يوم أو يومين أو 3 أو 4 فهذا مسافر، لكن إذا كان في البلد يصلي مع الناس، يصلي مع الناس ويتم تبع الإمام. وإذا كان خارج البلد أو معه رفقة فهم بالخيار، إن أحبوا أن يصلوا مع الناس يتمون، وإن صلى وحدهم قصروا. نعم. مش 15 سنة. لا لا، البلوغ، العبرة بالبلوغ، العبرة بالبلوغ، إذا بلغ تجري عليه أحكام الأحكام كلها. نعم. لكن الإنبات قد لا يعلم، لا يعلمه إلا أهله ومن حوله، وكذلك الاحتلام الرضا. هذا يا عم، هذا لأن هذا واضح، بلوغ 15 سنة. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه.